بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، انتهينا من هذا المبحث الجميل الذي ذكره أشار إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه الشيخ العلامة العثيمين ما يتعلق بالتكفير والعذر بالتأويل والعذر بالجهل وهو مبحث نفيس. أي نعم، يعني القول الصحيح أنه يعذر الجاهل بجهله حتى لو قال كلمة الكفر، يعذر الجاهل بجهله إلا إذا قامت عليه الحجة فيكفر إذا قال كلمة الكفر. وإذا كان جاهل يعذر بجهله، وإذا أقيمت عليه الحجة لا يعذر، ينزل عليه الحكم الشرعي أنه مثلا مبتدع أو صاحب هوى أو أن هذا الفعل كفر، كفر به نحوه، كل بحسبه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. بهذا التوحيد، المراد بالتوحيد هذا توحيد الألوهية، يقال له توحيد العبادة. قال: لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قوله هنا عدوا شياطين، الشيطان اكتب هو الذي بعد عن الخير، الشيطان هو الذي بعد عن الخير. وقوله هنا يوحي بعضهم إلى بعض، الإيحاء هي الوسوسة والأمر، الإيحاء هي الوسوسة والأمر، عند قوله يوحي بعضهم إلى بعض هي الوسوسة والأمر. قوله هنا بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه الآية مثلها قول الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني الأذية التي حصلت للرسل المتقدمين هي تحصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قصة الوحي ماذا قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي رواية: لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، بمعنى أنك ستؤذى، وفعلا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ورقة بن نوفل: يا ليتني كنت فيها جذعا كي أنصرك حين يؤذيك أو يخذلك قومك. فعرف أنه سيؤذى عند أن جاء بالتوحيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له، نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة، حيث بين أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من الإنس والجن. صحيح، من الإنس والجن. وكم من عالم ابتلي بالشياطين وسحر، وهكذا أيضا حصلت له أذية شديدة من الشياطين، شياطين الجن، وإذا سلم من شياطين الجن لا يسلم من شياطين الإنس، لا يسلم من الحساد والمبغضين والحاقدين وغيرهم. نعم، الإنس، الشيطان تستعذ منه ويخنس منك، لكن شيطان الإنس كم تستعذ منه؟ يؤذيك بعض الأحيان، أخوك في الصف الأول يؤذيك، فهذا عدو. فالإنسان يستعيذ من شياطين الإنس والجن، يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات أيضا يحافظ عليها، لا سيما طالب العلم لا تغفل عن الأذكار. وكم من بلية صرفها الله عز وجل عنك بسبب ذكر من الأذكار. أذكر في الحج دخلنا حججنا مجهولين، وسبحان الله جاء الأمن في مكان المصلى، مصلى الجنائز في الحرم، جاء الأمن وأخذ هؤلاء أولئك المجهولين كلهم وأنا وسطهم، وصل إلي قال امشي يا شيخ وأنا مجهول، فأخبرت الشيخ يحيى بهذا قال لعلك قرأت أذكار الصباح، وإلا مثل هذا يأخذون الكل. فبعض الأحيان ذكر من الأذكار ينجيك الله عز وجل، ينجيك الله عز وجل وتقيم به نعمة عظيمة وعبادة عظيمة. فيحافظ الإنسان على الأذكار يحميه الله عز وجل من الشياطين ومن الأعداء. قال وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه، قال الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمؤمن في تمحيص والكافر في محق، يمحق الله بركته ويمحق الله ما هو عليه. قال فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر. صحيح، ما في دعوة تسلم، دعوة على الحق تسلم من الأذية أبدا. لا تظن أنك بهذه الطريقة وطلب العلم والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة ستفرش أمامك الدنيا والأرض زهور ورود، لا، ستؤذى من أقرب الناس إليك. فوطن نفسك، وطن نفسك. بعض الأحيان إذا لم يجدوا لك عيبا في دعوتك وفيما أنت عليه، اختلقوا لك عيوبا في خلقتك وفي مشيتك وفي كلامك وفي ضحكتك، يعني حتى الضحكة يختلقوا لها عيوب وهي ابتسامة، يقولون أما ضحكة المطاوعة ثانية، ضحكة المطاوعة مدخنة. الله المستعان. قال وهذا الذي جعله الله تعالى الأنبياء جعله أيضا لأتباعهم، فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، تأمل قوله من المجرمين. قال وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي مهما حصلت العداوة والأذية من هؤلاء المجرمين فالله كفى به هاديا، أي يهديك إلى الحق وإلى الصواب، ونصيرا أي ينصرك. قال الله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهو الكافي الذي يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. فالله عز وجل هو الذي يكفي عبده المؤمن. قال فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى ما جاءوا به بأمرين، الأول التشكيك يعني يشككون في دينهم، الثاني العدوان أي يحصل على هؤلاء عدوان. وكم حصل من قريش ومن أولئك الكفار من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عادوه في مكة وأخرجوه من مكة، ثم بعد أن هاجر إلى المدينة ابتلي بالمنافقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرك شرك أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة ممن؟ من المشركين، والنفاق نفاق أهل المدينة، أي ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالمنافقين. قال أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء. وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته ونصيرا، أي هو سينصرك، هو سينصرك. ولهذا لما جاء عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة خنق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بخنقه، خنقه خنقا شديدا، فنصره الله بأبي بكر الصديق، جاء ودفعه عنه، قال له أتقتل الرجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فنصره الله عز وجل. عمر عند أن أسلم أيضا اجتمع عليه المشركون وضربوه حتى طرحوه أرضا مع قوته، فجاء بعضهم أظن العاص بن وائل أو غيره، فجاء وقال ما لكم، رجل اختار لنفسه دينا، هذه من النصرة، رجل اختار لنفسه دينا دعوه. ثم قال له قد كنت غنيا عن هذا، يعني عن دخولك في الإسلام، فقال له لا أكتم الحق بعد أن علمته، بعد أن علمته. هو خنق النبي والنبي يصلي، فالنبي مواصل في صلاته، فجاء أبو بكر ودفعه. كيف النبي صلى الله عليه وسلم جبان وهو في الغزوات؟ كان الصحابة إذا اشتد عليهم القتال احتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجوز، كفر، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما العدوان فقال الله في مقابلته ونصيرا لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. فالله تعالى يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. فعلينا ألا نيأس لكثرة الأعداء وقوة من يقاوم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، أي لا يتعجب الإنسان وأيضا يقلق، فالحق منصور وإن أوذي. قال: فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس. صحيح، إطالة النفس مهمة يا أخوان، إطالة النفس، فأنت مع هؤلاء الأعداء في معركة طويلة النفس، لن ينقطع، لن تنقطع أذيتهم، فأنت يجب عليك أن تطيل نفسك وتتحمل أكثر وتوطن نفسك لما هو أعظم. قال: بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وأن ننتظر، وستكون العاقبة للمتقين كما قال الله: العاقبة للمتقين. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. يعني لا تيأس تقول: والله أنني أدعو إلى الله عز وجل هنا 5 سنين وما نفع. لا، سيأتي بإذن الله عز وجل بالأمل الطيب يجعل الله عز وجل خيرا كثيرا. قال رحمه الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوما كثيرة، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، يعني هم يظنونها حججا، هم يظنونها حججا، وإلا هي في الحقيقة كما قال السدي ومجاهد: ليس عند المشركين إلا شبهات وضلالات. هذا تفسير من؟ تفسير مجاهد وهكذا السدي، على أنه ليس عند المشركين إلا الشبه والضلالات. كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قوله هنا كتب وحجج هي على قسمين، هم على قسمين في هذا. القسم الأول: قسم لهم علم وحجج يجادلون بها، قسم لهم علم وحجج يجادلون بها، وقسم آخر ليس لهم علم وليس لهم حجج، فهم جهال عوام، فهم جهال وعوام. قول الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، هذه الآية نظيرها قول الله عز وجل أنهم فرحوا. قول الله عز وجل: لو شاء الله ما أشركنا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهذا من فرحهم، وهذا من فرحهم. وأهل الباطل وأهل البدع والأهواء دائما تكون لهم حجج، وتكون لهم أيضا يعني كتب يردون بها على أهل الحق، ولكن ينبغي لمن أراد أن يناقشهم وأن يناظرهم، ينبغي ويشترط فيه أولا أمور. الأمر الأول: ألا يناقش ولا يجادل إلا بعلم. إذا ناقشت أهل الباطل وأهل الأهواء يشترط للمناقشة شروط. الشرط الأول: ألا يناقش ولا يجادل إلا بعلم، إلا بعلم. أولا العلم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم فاعلم. وهكذا أيضا أدلة كثيرة فيها أن الله عز وجل بدأ بالعلم، وأمر الله نبيه أن يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذا الشرط الأول، العلم. الشرط الثاني: أن يكون عنده قوة البيان، أن يكون عنده قوة البيان. الذي يناظر ويجادل أهل الباطل يشترط فيه أن يكون عنده قوة بيان. الشرط الثالث من شروط المناقشة لأهل البدع والأهواء: إلزام المبتدع قبل المناقشة بقواعد لا يستطيع إنكارها، تشترط عليه، تلزمه بقواعد لا يستطيع أن يهرب منها وأن يفر منها. وهذه طريقة القرآن الكريم. ماذا قال الله عز وجل للمشركين؟ واعبدوا الله الذي خلقكم. هم يقرون أن الله الخالق والرازق أم لا؟ هذا إقرار منهم. فالله عز وجل طلب منهم العبادة، لأنه إذا كان الله عز وجل هو الخالق والرازق يلزمكم أن تعبدوه، يلزمكم أن تعبدوه. فالإلزام للمبتدعة بلوازم، لابد أن ينتهج هذا صاحب المناقشة من أهل السنة والجماعة. وكان العلامة الألباني عليه رحمة الله إذا جاء مبتدع يناظره يشترط عليه، العلامة الألباني يقول له: هل أحتكم أنا وإياك ونتناقش على مذهب السلف أم على مذهب الخلف؟ فإن قال: أنا سأناقشك على مذهب السلف، بدأ الألباني على المناقشة يناقشه على مذهب السلف. فإذا بدأ هذا الرجل يقول قال فلان قال علان يقول لا لا، المؤمنون عند شروطهم، نحن اشترطنا نتناقش على مذهب السلف. وإذا قال هذا الرجل أنا أناقشك يا شيخ على مذهب الخلف وعلى الكتب العصرية، ماذا يقول الشيخ؟ يقول إذن لا حاجة لي بنقاشك، يعني ما سأخرج أنا وياك إلى طريق. فالإلزام للمبتدعة بلوازم هذا مهم. قال رحمه الله قوله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم يكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حججا. قال يلبسون بها على الناس، فيلبسون الحق بالباطل، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله فيكون من الفرح المذموم. قال وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم. صحيح، يعني وهذا يعني للعالم والطالب العلم المتمكن يقرأ في كتب أهل البدع ليرد عليهم من كتبهم. أما واحد مبتدئ، واحد ما يفهم الكلام، ربما يقرأ في بعض كتب هؤلاء أهل البدع يتأثر بها ويبدأ ينافع عنها ويجادل عنها، هذا لا ينبغي. قال رحمه الله وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به. وهذا جيد، النبي صلى الله عليه وسلم نبهه قال لو ستأتي على قوم أهل كتاب فليكن أول ما ندعم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي استعد لهم. قال الشيخ رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به. يعني السلاح هذا هو العلم، كما مر معنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهكذا أيضا اقرأ وربك الأكرم ونحوها العلم. قال يكون ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشارح رحمه الله قوله إذا عرفت ذلك، أي أن لهؤلاء الأعداء كتبا وعلوما حججا يلبسون بها الحق بالباطل، فعليك أن تستعد لهم. والاستعداد لهم يكون بأمرين، أحدهما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم، يعني يكون عندك علم ترد به على هؤلاء. الثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض النقل والعقل قال إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. اجعل هذا بين قوسين. وله كلام آخر يقول ما استدل مبطل بدليل إلا كان في ذلك الدليل ما يرد به عليه قال وهذا الأمر كما قال رحمه الله فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين، الأمر الأول أن يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد عليهم به، كما كان يصنع هذا من يا أخوان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقرأ في كتب الفلاسفة وأهل الكلام ليرد عليهم بلسانهم بحججهم، وربما استخدم شيخ الإسلام رحمه الله بعض ألفاظ هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين ليرد عليهم، فدخل في علمهم ورد عليهم ثم خرج، حتى قال بعض العلماء يعني من دخل في علم الفلسفة والكلام قل أن يخرج من هذا العلم، يعني يتورط فيه ويذهب فيه في علم الفلسفة والكلام. لكن شيخ الإسلام دخل قرأ كتبهم وحججهم ثم رد عليهم ثم خرج، إلا أنه حصل أنه تغير وجهه رحمه الله من كثرة كلام من كثرة القراءة في كلام هؤلاء بارك الله فيكم، حصل أنه ذهب بهاء وجهه شيئا ما، فشيخ الإسلام تيمية كان يقرأ في كتب أهل البدع ويرد عليهم. قال والأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء، بقي هذه القطعة لأنها متعلقة بما قبلها. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قوله هنا فلا تخف ولا تحزن اكتب يكون هذا بأمرين، يكون هذا بأمرين. الأمر الأول الالتجاء إلى الله، الأمر الأول الالتجاء إلى الله، يعني يلتجئ الداعي إلى الله إلى ربه سبحانه وتعالى وهكذا العالم، الالتجاء إلى الله. الثاني أن يتزود ويأخذ بالأسباب. الثاني الأمر الأول الالتجاء إلى الله، الأمر الثاني أن يتزود ويأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب الشرعية ويأخذ بالأسباب. قال رحمه الله ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه، قوله هنا أقبلت على الله أي بالصدق والإخلاص والثبات أيضا، ويعلم الله عز وجل أن لك نية صادقة. قال وأصغيت إلى حججه، الإصغاء إلى الحجج هو طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل وتكريس الجهود في الحفظ وهكذا أيضا تفهم دلالات الكتاب والسنة. قال وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مهما خطط عليه الأعداء كان يرد عليهم بالحجة والبرهان، وكان يحزن فالله عز وجل يطمئنه، الله عز وجل يطمئن نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن جلس في ذلك الغار لما خرج مهاجر من مكة وتبعه كفار قريش، ماذا قال لأبي بكر عند أن انزعج؟ قال له لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قال العلامة العثيمين قوله ولكن إذا أقبلت على الله، يريد المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل، لا تخاف من حججهم. بعضهم يقول لك أنا سألقي عليك الآن شبهة، كما كان يحصل هذا من بعض الإخوان المسلمين وهكذا أيضا بعض أهل الأهواء والبدع، الآن أنا سألقي عليك شبهة، وإيش من شبهة؟ ما هي شبهك؟ ولما ترى هذه الشبهة لسيما إذا عندك علم ترد عليه ويكون الرد سهل جدا، يكون الرد سهل جدا. قال لأنها حجج واهية، حجج واهية ما فيها خير، وهي من كيد الشيطان، وقد قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك يقول القائل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر ومكسور، يعني كلها ما بين مكسور وكاسر، ما بين كاسر ومكسور. إذن هذا أيضا يتعلق بالكلام الذي قبله في التوحيد، توحيد الله عز وجل، وفي طمأنة الداعي إلى الله وأنه لا يقلق من أهل الباطل، وأن طالب العلم يعني يستعد لشبهات أهل الباطل بالعلم والحجة، وهكذا أيضا الالتجاء إلى الله عز وجل والأخذ بالأسباب والحيطة والحذر، ويحاول أن يقوي إيمانه، يكون عنده قوة إيمان وقوة توحيد ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إلى هنا بارك الله.